شبكة مزامير آل داود تقدم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا قل سيروا في الأرض

فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.